إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي فما فاحطط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس وإني لشر الناس إن لم تعفو عني.